حديث 1842 عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام، يعني هندك قوم، هندك مروف إش أمته من بهبن، يعني شنيكة ببركبن، يستحلون الحرة، الحر الفير بحث الزناية، يعني الزناية دي بخو حلالك، والحرير بحث حريري، أبي قماشي أبي بجني حرير أرميش لويجك بخو حلالك، والخمر عراك يجك دي بخو حلالك، والمعازف آلات اللهو وكدهول الزرناية عوده تنبيلة حتى دمه. بشتي هنجي پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت: ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يعني هندك مروف دينا افرخ تياكي با تياكي بلند با يمظن با، يروح عليهم بسارحة لهم، يعني شبانوان كسا أبتهاتين افرخ تياكي با ابشاف فزوانا دبوئين أو فزوانا هاي هندك جبي فزي دين تدفوان، يأتيهم يعني الفقير لحاجة، مروف الفقير ده هوجي وان بتن وهوجيك ده ايه تدفون كسا افت خدان فاس رغبي تيوه مظنبا، فيقولوا بجا افكست هده بيجن ارجع الينا غدا صباحي وردفن، هوجي ويناقتين ده تأجيلكن، فيبيتهم الله بجا ابشف خد تعالى فان كسا دت هلاك بد، ويضع العالم وتيايجك دبسر دا انتخار هندك شوانا ده ليكت وهندك دي ده چليكت، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، هندك دي جد خد مسخكت شكل وان ده بدلكت ده انت سر شكله ميمينك برازا حتى رجع قيامك.